الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، ارفع صوتك. نعم، لما خلق الخلق، لما إن الله كتب كتابا قبل أن يخلق الخلق. إن رحمتي أنت حفظت اللفظ الثاني ولا الأول؟ طيب لا بأس، تفضل. إن الله كتب كتابا قبل أن يخلق الخلق. إن الله كتب كتابا قبل أن يخلق الخلق. إن رحمتي سبقت غضبي. فهو عنده. فهو مكتوب. فهو مكتوب عنده فوق العرش. فيصل. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا محمد بن أبي طالب، قال حدثنا محمد بن إسماعيل، حدثنا مؤتمر، قال حدثنا مؤتمر، قال سمعت أبي يقول. قال سمعت أبي يقول أن قتادة حدثنا. حدثنا قتادة أن رافع. أن أبا رافع. أن أبا رافع سمع عن أبي هريرة. حدثه. أن أبا رافع حدثه أن أبا هريرة رضي الله عنه. أنه سمع. أنه سمع أبا هريرة يقول: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله لما خلق الخلق كتب. إن الله كتب كتابا. إن الله كتب كتابا يوم خلق. قبل أن يخلق الخلق. قبل أن يخلق الخلق. فهو مكتوب عنده فوق العرش. تفضل. زكريا. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: قال حدثنا محمد بن أبي غالب، قال حدثنا محمد، قال حدثنا محمد بن إسماعيل، قال حدثنا معتمر بن عبادة يقول: قال حدثنا قتادة أن أبا رافع حدثه أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله كتب كتابا قبل أن يخلق الخلق، قبل أن يخلق الخلق. إن رحمتي سبقت غضبي. سبقت غضبي. وهو مكتوب عنده فوق العرش. عندك يعني منك. إيه، اقرأ. حفظت؟ لا، أنت. حدثنا محمد بن عبد الله، حدثنا محمد بن عبد الله، خالد قال حدثنا محمد بن اسماعيل قال حدثنا معتمر قال سمعت ابي يقول حدثنا قتاده انه حدث ان ابا رافع حدثه انه سمع ابا هريره رضي الله عنه يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ان الله كتب كتابا قبل ان يخلق الخلق ان رحمتي سبقت غضبي فهو مكتوب عنده فوق العرش. عبد المجيد أن أبا رافع حدثه قال الإمام البخاري عليه رحمة الله باب قول الله تعالى والله خلقكم وما تعملون. قال ذكر ابن البطال عن المهلب أن غرض البخاري بهذه الترجمة إثبات أن أفعال العباد وأقوالهم مخلوقة لله تعالى، والكلام لا يزال دائر حول قضية إثبات أن القرآن كلام الله غير مخلوق. فمراد البخاري بهذا أن قراءتكم للقرآن أصواتكم مخلوقة وكلام الله غير مخلوق، وكتابتكم للقرآن المداد والأوراق مخلوقة وكلام الله المكتوب غير مخلوق. نعم، والله خلقكم وما تعملون، أي والذي تعملون. ومنهم من أعربها مصدرية فقال والله خلقكم وعملكم، ومنهم من أعربها نافية والله خلقكم فما أنتم فاعلون. والأوجه الثلاثة لا يمنع أن تحمل الآية عليها المعنى عليها. والمعنى الأول والثاني يعني معناهما واحد، سواء جعلناها موصولة أو مصدرية، فالمراد أن الله خلق الخلق وخلق أعمالهم. فنحن نقول كل ما في الأرض مخلوق لله عز وجل، لكن منه ما هو مخلوق لله على تلك الهيئة، ومنه ما أوجد الله عز وجل المواد للعبد والعبد صنعه. فنحن نقول كما ذكرنا في درس مضى ليس ببعيد، هذه الماسة مثلا نحن نقول هي مما في الأرض والله خلق كل ما في الأرض، لكن ما خلقها الله على هذه الهيئة، يعني ما خلقها الله على هذه الهيئة، لكن خلق الخشب وخلق المواد كلها وخلق النجار وأعطاه الخبرة والقدرة فأوجدها. نعم، وكما ذكرنا لكم كلام شيخ الإسلام ابن تيمية أنه قال في كلام له معناه ما يخلقه الله لا يصنعه البشر، وما يصنعه البشر لا يخلقه الله، للتفريق بين خلق الله وصنع البشر. فالله عز وجل خلق هذه الجبال، لكن ما نقول إن البلوكة خلقها الله على هذه الهيئة، إنما أوجد المواد وأعطى الصانع خبرة فخلقه هو وما صنع، بمعنى أنه أوجد له المواد الذي صنع بها هذه البلوكة. ولهذا قال الله عز وجل يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له. صنعوا الطائرات، صنعوا الأساطيل، صنعوا السيارات، القطارات، صنعوها، لكن ذبابة ما يستطيعون يخلقونها. قد يوجد لك قطعة بلاستيك على هيئة ذبابة لكن ما يستطيع ينفخ فيها الروح، هي بلاستيك، بلاستيك ما هي ذبابة. نعم، فلهذا لا يستطيع أن الآلهة وكل من في الأرض أن يخلقوا ذبابة. وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، قال الله عز وجل: ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي فليخلقوا ذرة وليخلقوا شعيرة. يعني بارك الله فيك، كم تجد أنهم صنعوا من المواد الغذائية من بساكيت وأشياء معجنات وكذا إلى آخره، لكن ما يستطيع أن يخلق حبة شعير، حبة شعير ما يستطيع يخلقها. لو أنه صنع على هيئة حبة الشعير وقال: ها أنا أوجدت حبة الشعير، نقول: اغرسها، ابذرها في الأرض، ما تنبت، لا يمكن تنبت، هي مجمعة من مواد. نعم، فالله عز وجل خلق هذه الشعيرة، لو وضعتها في الأرض أخرجت شجرة. فلهذا لا يستطيع الخلق أن يوجدوا شيئا وأن يخلقوا شيئا مما صنعه الله سبحانه، مما خلقه الله سبحانه وتعالى. والأشياء التي خلق صنعها البشر هم مخلوقون لله عز وجل، وصنعتهم التي صنعوها مخلوقة لله، لكن ما خلقها الله على هذه الكيفية، إنما أعطاهم المواد، خلق لهم المواد وأعطاهم الخبرة والقدرة حتى أوجدوها على تلك الكيفية. وقلنا لكم إن مراد البخاري بهذا إثبات أن أفعال العباد مخلوقة والقرآن كلام الله ليس مخلوق. نعم، والآية بارك الله فيكم، قال الحافظ: وفرق بين الأمر بقوله كن وبين الخلق بقوله والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره، فجعل الأمر غير الخلق، وتصغيرها الذي يدل على خلقها إنما هو عن أمره. ثم بين أن نطق الإنسان بالإيمان عمل من أعماله. نعم، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فكن كلمة لله عز وجل موجودة قبل الخلق، فمعنى ذلك أن الكلام الله سابق ليس بمخلوق. والذين يقولون إن كلام الله مخلوق يلزمهم أن مخلوقا خلق، أن المخلوق خلق بمخلوق، أن الخلق الذي خلق بكن خلق بمخلوق إذا كانت كن مخلوقة، وسيدخلون في متاهة. فكلام الله عز وجل ليس بمخلوق، بل هو صفة من صفات الله، ولهذا قال: ألا له الخلق والأمر. فالأمر هو كلام الله ليس بمخلوق، وسمى كن أمرا، إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون. فهذا أمر الله عز وجل وهذا خلق الله. وقال: إنا كل شيء خلقناه بقدر. قال الكرماني: التقدير خلقنا كل شيء بقدر، فيستفاد منه أن يكون الله خالق كل شيء كما صرح به في الآية الأخرى. الله عز وجل خالق كل شيء، فكلام الله صفة من صفاته، فالذين يقولون إن القرآن الذي هو كلام الله وهو صفة من صفات مخلوق معناه أن الله خلق جزءا منه، خلق بعضه، أن الله خلق بعضه، وهذا والعياذ بالله كفر بالله جل وعلا أن يكون شيء من الله جل وعلا مخلوق. فهو سبحانه وتعالى هو الخالق، فكيف يكون تكون الصفة من صفاته مخلوقة؟ نقف عند هذا. وهنا سؤال يقول: ما حكم تعبيد الأسماء لغير الله؟ هل هو شرك أصغر أم أكبر؟ تعبيد الأسماء لغير الله شرك أكبر. عندما يقال فلان عبد النبي هذا شرك لا يجوز، إنما هو عبد الله جل وعلا ليس بعبد للنبي. أو يقال عبد الحسين هذا لا يجوز لأنه تعبيد لغير الله يعتبر شركا. أنت والنبي وأنت والحسين عبيد لله جل وعلا، وهكذا ما شبه ذلك من الأسماء المعبدة لغير الله. فإن كان إنسان جاهلا هذا إلى الله عز وجل، الله عز وجل هو الذي يعذره إن علم منه الجهل. نعم. قال: ما المراد بقوله جعل له شركاء فيما آتاهما؟ المراد بارك الله فيكم الآية من أولها: هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها، وجعل منها زوجها ليسكن إليها، فلما أثقلت فلما تغشاها حملت حملا خفيفا فمرت به فلما أثقلت دعوا الله ربهما لئن آتاهما صالحا لنكونن من الشاكرين فلما آتاهما صالحا جعل له شركاء فيما آتاهما. فبعض الناس، وهذا مذكور في بعض كتب التفسير، جعلوا الآية على آدم، والآية أولها على آدم وحواء وآخرها ليس على آدم وحواء. المراد وجعل منها زوجها ليسكن إليها فلما تغشاها أي آدم تغشى حواء حملت حملا خفيفا فمرت به فلما أثقلت دعوا الله ربهما لئن آتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين. فلما آتاهما صالحا تناسل منهما أولادهما وعاشوا قرونا كثيرة حتى جاء من أولادهما من جعل له شركاء فيما آتاهما. فالذين جعلوا الشركاء هم من تناسل منهم، لا أنه آدم وحواء. فأول الآية في شأن آدم وحواء، لكن آخرها ليس في شأن آدم وحواء، إنما هو في من تناسل من ذريتهما ممن وقع فيهما الشرك بالله جل وعلا. إلى هنا بارك الله فيكم، والحديث الذي سمعه بعضكم هو الذي يحفظ إن شاء الله. تفضلوا.